وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله أيضا حصل في مسألة أخرى التي أشار إليها بقوله وما من القصد خلا فيه اختلف أو اختلف، هذه المسألة الثانية، يعني كذلك الصورة غير المقصودة هل تدخل في العموم والإطلاق أو لا تدخل فيه، جرى فيه الخلاف الذي جرى في المسألة السابقة. والصورة النادرة والصورة غير المقصودة بينهما عموم وخصوص، بعض العلماء يقول عموم وخصوص مطلق، يعني كل نادر غير مقصود، ولكن ليس كل غير مقصود يكون نادرا. وبعض العلماء يقول من وجه، بمعنى أن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة، والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وقد لا تكون نادرة، وهذا أقرب وأشبه. فالمسألة الثانية هي مسألة الصور غير المقصودة، يعني التي يدل السياق أو تدل القرينة على أن هذه الصورة لم تقصد بهذا الحكم، هل ندخلها في العموم أو لا ندخلها في العموم، هل ندخلها في المطلق إن كان من قبيل المطلق أو لا ندخلها، كذلك اختلفوا في هذا. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها لا تدخل، أن غير المقصودة لا تدخل. لماذا؟ لأن القرينة والأمارة قد دلت على أن المتكلم لم يقصد هذه الصورة بهذا اللفظ العام، وإنما قصد معنى آخر. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا فيما سقت السماء العشر، لا يصح أن نأخذ بهذا الحديث في إيجاب الزكاة في عموم الزروع والثمار. لماذا؟ الشافعي يقول هذا الحديث ما جاء في بيان ما تجب فيه الزكاة، وإنما جاء لبيان المقدار الذي يخرج في الزكاة، ولهذا قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. فإذا هو لم يقصد بيان ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وإنما سيق هذا النص من أجل بيان المقدار الذي يجب إخراجه في الزكاة، وأنه يختلف من الزروع والثمار التي بذل الإنسان فيها جهدا فنأخذ منه الأقل، وبين ما لم يبذل فيه جهدا فنأخذ منه الأكثر. فهذا هو المقصود، وبالتالي لا يصح استدلال بعموم هذا الحديث في إيجاب الزكاة في جميع الزروع والثمار، وهذا من باب التخصيص بالمقصود. وكما يذكر بعض المحققين من العلماء أن المقصود هذا إذا كان ظاهرا وثبت بقرينة وبدليل فإنه يخصص هذا العام، إما أن نقول لا ندخله في العموم أصلا لأنه غير مقصود، أو نقول دخل في اللفظ ولكن خصصه الدليل وأخرجه القرينة. فهذا معنى قوله وما من القصد خلا فيه اختلف أو اختلف.